الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. قال الشارح: أي من الوعيد الشديد ونحو ذلك. أخرج أبو داود عن عبد العزيز بن أبي حاتم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوه، وإن ماتوا فلا تشهدوه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هو المصنف في هذا الباب قال: باب ما جاء في القدر أي من الوعيد. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وبالتالي هو جزء من توحيد الله تبارك وتعالى. والقدر هو ما كتبه الله تبارك وتعالى وقدره من جميع ما يكون في هذا الكون، وسيأتي مراتب كتابة القدر. العلم الإلهي السابق لله تبارك وتعالى في خلقه، ثم كتابة هذا في اللوح المحفوظ، ثم كتابة ما يكتب كذلك من أعمال الإنسان تكتبها الملائكة، ثم الكتابة كذلك عند ولادة الإنسان الكتابة الإجمالية، ثم الكتابة التفصيلية فيما يصنعه الإنسان، ثم نشر هذا يوم القيامة. كل إنسان أنزلناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابة يلقاه منشورا: اقرأ كتابه، اللي هو كتاب الأعمال، هذا كتاب المقادير، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. سيأتي إن شاء الله تفصيلات يعني الإيمان بالقدر، و أتى المؤلف أولا بصنف بحديث ابن عمر أن القدرية مجوس هذه الأمة، وتعريفهم بالمجوس لأن المجوس وهم أهل فارس القدماء كانوا يعتقدون بأن هناك إلهان خلق العالم، إله للنور سموه، وإله للظلم أو إله الخير وإله الشر. وكانوا فقد جعلوا خالقا مع الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الآلهة تخلق. وثم القدرية مجوس، وذلك أنهم يعتقدون بأن القدرية هم نفاة القدر، يعتقدون بأن الإنسان هو يخلق فعله. والقدرية سيأتي أنهم على درجات، منهم أناس أنكروا علم الله السابق في خلقه، وهذا قديما أول ما نشأ هذا الانحراف عن هذا المذهب، أنكروا أن الله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون، وهؤلاء انقرضوا. وطبعا لا شك أن هذا كفر. درجة ثانية من القدرية وهم الذين ينكرون المشيئة، مشيئة الله تبارك وتعالى في خلقه، أن الله شاء الخير وشاء الشر، شاء أن يقع، أن لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. ومنكروا المشيئة، منكروا مشيئة الله، وأن الإنسان هو الذي يشاء الشر ويفعله، وبالتالي يكون هذا كأن الشر يفعل جبرا على الله تبارك وتعالى، ودام أنه يقع في ملكه بغير إذنه وبغير مشيئته فيكون جبرا عليه. وهؤلاء هم الذين انتشروا بعد ذلك وسموا يعني مذهبهم بالقدرية، هم نفاة المشيئة إلى مشيئة الله تبارك وتعالى في خلقه. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول يعني: جادلوا أو ناقشوا القدرية بالعلم، فإن أنكروه كفروا، وإن أقروا به خصم. يعني كل القدر الذي ينكر المشيئة مشيئة الله في خلقه، هل تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يعني علمه سابق في خلقه، يعني علم الخلق قبل أن يخلقهم أم لا؟ فإن قال نعم أقر بأن الله سبحانه وتعالى يعني قد علم كل شيء قبل حدوثه قبل كونه، خلاص يصير خصم. إذا ما دام أنه قد علمه، إذا قد شاءه سبحانه وتعالى، إذا داخل فيه فلا مشيئة فيه سبحانه وتعالى. وأما إذا أنكر القدر وقال لا الله لا يعلم الشيء قبل يعني حدوثه وقبل كونه، يصير خصم خلاص، يصير يعني يصير كفر. فأن ذلك يكفر، لأن منكر علم الله تبارك وتعالى ظاهر الكفر. فهذه يعني درجات القدرية، وتأتي إن شاء الله تفصيل بهذا. نعم. وعن عمر مولى غفلة عن رجل من الأنصار عن حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوه، وهم بيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. شيعة الدجال يعني أتباع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. حديث ابن عمر هذا في الصحيح، وهو تفصيله أن رجلا أتاه من العراق وفي الحج وقال له يا ابن عمر إن أناسا من قبلنا يعني يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف، ومعنى لا قدر يعني أن الله تبارك وتعالى لم يكتب مقادير الخلق سبحانه وتعالى، وأن الأمر أنف يعني مستأنف، كل واحد هو ينشئ عمله وهو يختار الخير والشر بمشيئته وإرادته، والله لم يشأ له يعني شر، فالإنسان هو الذي يفعله. فقال له أخبرهم، قال ابن عمر لهذا السائل أخبرهم أخبر هؤلاء الذين تحكي عنهم أنهم قد نشأوا عندكم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف، أخبرهم أني منهم بريء، وأن الله لا يقبل منهم يعني لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا لا يقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم استدل بحديث جبريل وهو أن النبي قال له لما سأله جبريل عن القدر، حديث المشهور، لما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، ركن من أركان الإيمان. فمن جحد هذا الركن وكفر به وقال إن الله شاء الخير ولم يشاء الشر، يبقى جعل الشر إله مع الله، هذا هو معنى لهم مجوز هذه الأمة، لأنهم قالوا إن الله يريد الخير ولا يريد الشر، فمعنى الذي يريد الشر معناها أن الذي يفعل الشر هو يفعله ويخلقه ويخلقه رغم عن الله، فيكون ما فعله إبليس بغير مشيئة الله، وما فعله الكفار بغير مشيئة الله، وهذه أنهم شاءوه وفعلوا، فإذا هم أصبحوا شركاء لله تبارك وتعالى يعني في الخلق. الشاهد أنه قال له أخبرهم أني منهم بريء، وأن الله لا يقبل من أحدهم يعني لو أنفق مثل أحد ذهبا ما لم يؤمن بالقدر. وقال له إن النبي قال في حديث جبريل أن قال لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فإن قال إنكار القدر كفر بالله جل وعلا. نعم. قال الشارح: حديث ابن عمر هذا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن يحيى بن يحيى قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهد. نعم. معبد الجهد. يعني هذا أول من يعني في الإسلام من تكلم في القدر، هو أنكر القدر. نعم. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. نعم. فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. نعم. فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد. نعم. فاتنفته أنا وصاحبي. اتنفته يعني واحد جاء من على يعني كتفي في هنا، واحد جاء من على يعني الناحية الثانية. نعم. فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه. نعم. فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم. ويتقصرون العلم يعني يبحثون عنه ولو في القفار، وين في علم يعني يسعوا إليه، يعني أنهم ناس مجتهدون في طلب العلم، مجتهدون في طلب العلم، فبيسعوا إليه يتقصرون العلم. نعم. يدعون أن لا قدر والأمر أمر. نعم. يعني دول بيقرأوا القرآن، بيقرأوا القرآن ومجتهدين في طلب العلم، ولكنهم يقولون إنه لا قدر. لا قدر يعني لم يكتب الله مقادير الخلق، وإن الأمر أنف يعني الأمر مستأنف من جديد، يعني الأمر بالنسبة لكل إنسان هو يعني يخط قدره من جديد. إيش اللي هذا الإنسان هو الذي يكتب، أما أنه مكتوب عليه شيء في السابق فلا. نعم. هذه مقالة. فقال: فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم. نعم. قال: إذا لقيت هؤلاء اللي بيقولوا الكلام هذا فأخبرهم أني هو عبد الله بن عمر بريء منه. نعم. وأنهم براء مني. أنهم براء مني كذلك. نعم. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه. نعم. حتى يؤمن بالقدر. طبعا أقسم بهذا يعني لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل العمل الصالح إلا من المؤمن، وهؤلاء لما أنكروا القدر أصبحوا كفار، فبالتالي لا يقبل الله عمله. فدول اللي يقول لك يقرأ القرآن وتقفر العلم، الناس أهل علم وأهل عبادة ودين، قالوا أخبرهم أن هذا عملهم هذا ما هو مقبول، يعني مهما عملوا حتى لو أنفقوا مثل واحد ذهبا وهذا من أعظم الأعمال، لكن لا يقبل الله منهم حتى من القدر، لأن الإيمان بقدر الله تبارك وتعالى رفع من الناس من الإيمان من هذا ما هو خلاص خرج من الإيمان، والله لا يقبل من غير مؤمن عمله. نعم. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. نعم. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. يعني أسند ركبتيه اللي هو جبريل لما جاء بهذه الصورة، صورة رجل يعني من الصحابة، أسند ركبتيه إلى ركبتيه النبي صلى الله عليه وسلم، وضع كفي نفسه يعني على فخذيه بهيئة الجالس يعني لطلب العلم، تأدب لطلب العلم. نعم. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. نعم. هذه أركان الإسلام الظاهرة الخمس. نعم. قال: فدخل فعجبنا له يسأله ويصدقه. يقول عمر: عجبنا له يسأله ويصدقه، لأن المفروض أن السائل جاهل بالمضمون السؤال، ثم لما يقول صدق معناه انه كان يعلم مضمون السؤال، يقول عجبنا له كيف يساله وكيف يصدق ويقول صدق. نعم. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. فأدخل من الإيمان بالقدر خيره وشره أي أن نؤمن الله تعالى على ركن مركان الإيمان. نعم. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم، هذا الإحسان، مراقبة الله في كل عمل، أن تعبد الله وكأنك تراه، فإن لم تكن تراه، أن العباد لا يرى ربهم يعني في الحياة الدنيا فإنه يراك، يعني يعلم أنه يراك. وبالتالي من يعلم أن الله يراه في العمل يجود عمله، أي عمل يعمله فيعمله على أحسن الصور، هذا الإحسان. نعم. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. نعم، جواب كامل مختصر. قال له ما المسؤول عنها، اللي هو يعني نفسه النبي صلى الله عليه وسلم، بأعلم من السائل وهو جبريل عليه السلام. نعم، من الله قد استأثر بعلمها سبحانه. قال فأخبرني عن أماراتها. أماراتها، علاماتها. نعم. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البريان. تلد الأمة ربتها، تفسر بأنه يعني يكثر السلي ويختلط وتتسيد الأمة على أمها، تصير هي سيدتها، وذلك من جهل الناس بأحكام الرق وكذلك اختلاط الأمر. نعم، وجاء أن تلد الأمة ربها، جاء بعلها يعني زوجها، فيتزوج الإنسان يعني أمه في الرق وهو لا يدري من جهل الناس، فهذا اختلاط الأمر، وهذا في من علامات الساعة. فأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة، ناس كانوا يعني كل مكاسبهم في الدنيا هي الرعي، ورعي الغنم من أقل المكاسب يعني الدنيوية، ليس كالصناعة وأيضا الزراعة، وإنما مكسب قليل، لكنهم مع ذلك يتطاولون في البنيان، والتطاول في البنيان يحتاج إلى أموال كثيرة، فتفتح عليهم أموال كثيرة حتى أنهم يتطاولون يعني يبنون يعني البناء الشاق. نعم، فهذا من علامات الساعة. نعم. قال فانطلق فلبست ثلاثا وفي رواية مسلم مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. يعني الحلقة الذي جاء كذا، قلت لمن السائل الذي جاء وقع السن، تدري من هو الذي سأل؟ فقال الله ورسوله أعلم، ما ظنه رجل يعني من أهل المدينة لكن لا يعرفه غريب، وجلس سأل هذا السؤال ثم انطلق مشي ولم يرى. نعم. قال بأنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم، قال هذا جبريل وقد جاءكم حتى يعلمكم الدين. نعم. ففي هذا الحديث أن الإيمان في القدر من أصول الإيمان الستة المذكورة. نعم. فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد ترك أصلا من أصول الدين وجحد. نعم. فيشبه من قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. نعم، يعني إيش من قال هذا؟ طبعا علما أن افتمنوا بعض الكتاب وافتمنوا بعض في الأحكام العملية، وأما هذا في الأحكام يعني الاعتقادية والأحكام الاعتقادية الإيمانية أكبر يعني وأكثر أهمية من الأحكام العملية. فالله قال اليهود افتمنوا بعض الكتاب وافتمنوا بعض فما جزاء ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة تردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وكان هذه الآية بشأن فعل اليهود في أنهم يحالفون يعني قبائل في العرب، وكل مجموعة منهم تكون مع قبيلة، ثم إذا نشبت الحرب يدخل اليهودي فيحارب ضد اليهودي الآخر ويقتله ويخرجه من دياره، ثم إذا انتهت الحرب يفاد الأسرى، لو وقع عندهم أسير ثم يفادون. فالله قال لهم وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقرتم أنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتحرقون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب والله بغافل عما تعملون. فقال لهم تفادوا الأسرى دينا، إن هذا من الدين وهذا أخونا وفادي، وأنتم الآن حال أنكم تدخل مع حرب وتقتلوه وتخرجوه من ذلك، فشلون يكون هنا يعني إيمان ببعض الكتاب وكفر بالبعض الآخر؟ فإن الله قد حرم عليكم قتله كذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبادة الفصاح أنه قال لابنه: يا ابني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم، كلام عظيم. قال لن تجد طعم الإيمان، لأن الإيمان حلاوة في القلب وطمأنينة. قال له إلا إذا استقر هذا أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني ما أخطأت من الشر ما كان ليصيبك، لأن هذا خلاص أمر مكتوب، أو ما أخطأت من الخير شو ممكن كنت تحصل عليك، وما أصابك لم يكن ليصيبك، ما أصابك من الشر أو الخير ما يمكن كان يفوتك، لأنه ما دام أنه وقع فهو مكتوب في الأجل فلا يمكن أن يتخلف. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلب، فقال له اكتب، فقال ربي ماذا وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. نعم، أول ما خلق الله يعني من هذا العالم القلب، فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما سيكون إلى قيام الساعة من كل الأشياء حتى من سقوط ورقة من الشجر. ما قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فما في ذرة صغيرة إلا وهي قد كتبت، يعني مقاديرها في هذا الكتاب قبل أن يخلق الله الخلق سبحانه وتعالى. نعم. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. إيه، من مات على غير هذا مات على أنه يعني لا يعتقد بأن الله تبارك وتعالى قد كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم فليس من المسلمين. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلب، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم، جرى في تلك الساعة القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني بالذي سيكون من مقادير كل شيء، بعوضة، فيل، إنسان، شجرة، حجر، شمس، قمر، كل شيء، كل ما خلق الله تبارك وتعالى قد كتبت مقاديره، وكل يعني تغير هذا المخلوق تفصيل الكامل لكل شيء إلى يوم القيامة، هذا أمر عظيم جدا. نعم. وفي رواية ابن وحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. نعم. قال الشارح قوله عن عبادة: قد تقدم ذكره في بعض فضل التوحيد، وحديثه هذا رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد بكمال. قال حدثنا الحسن بن سوار، حدثنا ليث عن معاوية عن أيوب بن زياد، حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة، حدثني أبي قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه. أي تخايل فيه الموت يعني خلاص، يعني كان يحتضر، يظهر مخايل الموت من اصفرار مثلا الجلد ومن يعني الغشية وزوغان العين ونحو هذا الأمور، فيعني يظهر علامات الموت وكل ظهر عليه. نعم. فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال: أجلسوني. قال يا ابني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. أن هذه وصيته لابنه وهو خلاص يعني مشرف على الموت. قال يا بني إنك لن تتذوق طعم الإيمان أن تذوق طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم. قلت يا أبتاه وكيف أعلم ما خير القدر وشره؟ نعم. قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما يصيبك. وما أصابك لم يكن يخطئك. نعم. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله قلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. إن مت ولست على ذلك دخلت النار. ورواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح عن الوليد بن عباد عن أبيه وقال حسن صحيح غريب. وفي هذا الحديث ونحن بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته بما كان وما يكون في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أن الله قد أحاط بكل شيء علما يعني علمه بكل شيء لا يعزو عن علمه صغير ولا كبير سبحانه. نعم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن القدر قال القدر قدرة الله قدرة الرحمن. واستحسن هذا ابن عفير بن أحمد رحمه الله تعالى والمعنى أنه لا يمتنع عن قدرة الله شيء. نعم. ونفاس القدر قد جحد تماما قدرة الله تعالى فضلوا عن سواء السبيل. كان كلام ابن أحمد أن القدر من قدرة الله تبارك وتعالى هذا من علمه وقدرته على الخلق فهو يعلم ويقدر سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ منه. نعم. وقد قال بعض السلف ناظروهم بالعلم فإن أطروا به خصموا. نعم. وإن جحدوه كفروا. ناظروهم يعني ناظروا القدرية بالعلم كل هل تعتقد أن الله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون أم لا؟ فإن قال نعم أؤمن بأنه يعلم ما سيكون خلاص. إذا كان يعلم ما سيكون إذا مشيئته هي النافذة سبحانه وتعالى في خلقه. أما إذا قال لا الله لا يعلم يعني الشر مثلا قبل وقوعه أو الشيء قبل وقوعه سيكفر لأن نفع علم الله تبارك وتعالى السابق في خلقه. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والناس في بال خلق الرب وأمره ولما فعل ذلك على طرفين ووسط. نعم. هذه الناس في هذه القضية في القدر قال شيخ الإسلام على طرفين ووسط يعني طرف إفراط وطرف تفريط ووسط. نعم. فالقدرية من المعتزلة وغيرهم قصدوا تعظيم الرب تعالى بتنزيه عما ظنوه قبحا من الافعال والظلمات. نعم. قدريه من المعتزله، المعتزله قدريه لان المعتزله من نفاة القدر. فطبعا اخذوا عن الجاهليه. هذول يقول انهم قصدوا يعني تنزيه الرب. لما نفى القدر ليش نفى القدر؟ قالوا لان هذا شر وكيف الله يريد الشر وكذا. الله منزه عن يريد الشر. فنفوه. نعم. فأنكروا عموم قدرته ومشيئته. أنكروا عموم القدرة والمشيئة. ممارس المشيئة يعني ما شاء في خلقه أن يكون أن يقع هذا الشر. نعم. ولم يجعلوه خالقا لشيء. ولم يجعلوه خالقا لشيء. نعم. من الخير والشر. أن الإنسان هو عنده الذي يخلق فعله. نعم. ولا أنه ما شاء كان وما يشاء لم يكن. نعم. بل قالوا إن شاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. نعم. قالوا يشاء ما لا يكون. ممكن نريد شيء بس ما يقع. يقع أمر آخر خلاف مشيئته. ويكون ما لا يشاء. يقع أمور هو ما شاء ولكن تقع يعني رغم عنه. قال الله عنه. نعم. ثم أنهم وضعوا لربهم شريعة فيما يجب عليه ويحرموا بالقياس على أنفسهم. إيه طبعا. يعني هم حطوا لله الذي يجب، يعني هم المعتزلة من ضلالهم وضعوا لله الطريق اللي يمشي عليه الشريعة، يعني مو الله وضع رضا بعباده، لا يقولوا ويجب عليه الله يفعل كذا ولا يجب عليه يفعل كذا وعليه أن يفعل هذا وعليه أن يفعل هذا وعليه أن يفعل هذا وليس له أن يفعل هذا. فهم وضعوا يعني الشريعة أو العمل الذي يسير الله عليه. تعالى الله عز وجل. نعم. وتكلموا في التقدير والتجويد بهذا القياس الفاسد الذي شبهوا فيه الخالق بالمخلوق فضلوا وأضلوا. طبعا شبهوا الخالق بالمخلوق فضلوا وأضلوا، أنهم وضعوا لله شريعة قربة يجب على الله الصالح لعمل الأصلح لعباده، وأنه فاشى لهم إلا هذا الأمر ولا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب. طبعا هذول ما تم الكلام شيخ الإسلام طول هذا الطرف الذي يعني الطرف الأول هذا اللي هم هؤلاء القدريين، الطرف الثاني اللي هم الناحية الثانية الذين يعني أنكروا فعل المخلوق بالكلية وقالوا الله هو الذي خالق، يعني هو خالق كل شيء والعبد العبد مثل الريشة في مهب الريح، أو يعني يعني الموثق اليدين والملقى في البحر، فقيل له يعني عم من هذا وخلص نفسه فراح إلى ثلاثة، فكل إنسان مجبور على عمله، فقالوا بالجبر، فهؤلاء قالوا بالجبر وأن الإنسان لا كسب له وإنما الكسب كله والعمل كله لله والإنسان ما له مشيئة ولا له يتبقى. فإنما الله جبره على هذا، وهؤلاء نفوا المشيئة الإلهية يعني في كسب الإنسان، فأصبح طرفين وسط. فأما الطرفين أما الوسط فإنهم أهل السنة، فإنهم قالوا ما شاء الله وكان ولا مشي لم يكن، ولكن كل عبد له اختيار، الله يجعل له اختيار يختار به الخير والشر، وهو مسؤول عن عمله هذا، وعلى حسب مسؤوليته عن عمله يكون يعني الجزاء على هذه المسؤولية، لكنه لا يوقع الشر رغم عن الله ولا يفعل الخير إلا بتوفيق وإعانة من الله تبارك وتعالى، فلا يوقع هذا وهذا إلا بمشيئة الرب تبارك وتعالى. هذا كله قد أوضحه الله تبارك وتعالى في سورة الإنسان اللي هي هل أتى على الإنسان حينما الدهر لم يكن شيئا مذكورا، الله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال في الآية في آخر السورة إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيل، فأمر العباد بأن يتخذ السبيل الله، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا معنى أنهم يعني الناس في مثال القدر على طرفين، طرف القدرية نفاة القدر والجبرية الذي يقول الإنسان مجبور على فعله، ولا يعني هو ريشة يقول الريشة في مهب الريح، الريح إذا هبت واخذت ريشة ما لهاش الريشة ما تقدر توقف نفسها أو تسير يمين أو تسير يسار، إنما تسير حيث هبت الريح، فمالوش اختيار. هذول الجبرية والقدرية ثم أهل السنة والجماعة وسط. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى تؤمن بالقدر. نعم. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال له ضيها، قال له لو أنت مهما كنت يعني مسلما صالحا في ظنك وأنفقت في سبيل الله ما أنفقت، إن لم تؤمن بالقدر كفر. نعم، تعتقد أنه ما أصابك لم يكن باختيارك وما أخطأك لم يكن باختيارك. نعم، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. نعم، قال إذا مت على غير هذا تكون من أهل النار. نعم، قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيح. نعم، قال شارح موضوعه في المسند وسنن ابي داوود عن ابن الديلمي وهو ابو بصر بالسين المهمله وبالباء مضمومه، ويقال ابو بشر بالشين المعجمه وكسر الباء، وبعضهم صحح الاول واسمه عبد الله بن فيروز. ولفظ ابو داوود قال لو ان الله عذب اهل سماواته واهل ارضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من اعماله. ولو انفقت مثل احد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. ولو مت على غير هذا لكنت من اهل النار. قال فاتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم اتيت حذيفه بن اليمان فقال مثل ذلك، فقال ثم اتيت زيد بن ثابت قال تحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، واخرجه ابن ماجه. وقال العماد بن كثير عن سفيان عن منصور عن ربع بن فراش عن رجل عن علي بن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن باقوى يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر خيره وشره. وكذا رواه الترمذي عن النضر بن شميل عن شعبة عن منصور به، ورواه من حديث ابي داود الطيالسي عن شعبة عن ربعي عن علي السدحرة. وقد ثبت في صحيح مسلم من روايه عبد الله بن وهب وغيره عن ابي هان الخولاني عن ابي خولاني عن ابي عبد الرحمن الحبلي الحبلة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض في 50,000 سنة. نعم، ان الله كتب مقادير الخلائق كل الخلق، الشمس القمر السماوات الجن الانس الملائكه كلها قبل ان يخلق السماوات في 50,000 سنة. نعم، زاد بن وهب وكان عرشه على الماء. كان عرشه على الماء، ليس ما يعني هذه الدنيا وإنما الماء، هذا شيء مخلوق، فدل أيضا على أن العرش مخلوق قبل الأقادير يعني قبل التقدير، وأن قول النبي أول ما خلق الله القلم يعني من هذا العالم وليس، وإلا عرش الله موجود قبل القلم. نعم، وكل هذه الأحاديث وما في معناها فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر، وهي الحجة على إثبات القدر من المعتزلة وغيرهم. نعم، ومن مذهبهم تخليق أهل المعاصي في النار. مذهب المعتزلة، مذهبهم أنه قالوا بأن أهل المعاصي اللي دون الشرك في الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك، أن أهلها إذا ماتوا عليها غير تائبين يعني منها فإنهم مخلدون في النار خلود الكفار. قالوا التخليد في النار المؤمن الذي يرتكب كبيرة ويموت وهو غير تائب منها، فهذا يقال له كذلك مخلد في النار. أما عند أهل السنة والجماعة فلا يخلد في النار، وإنما هذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، قال له حسنات تكفر هذه السيئات، لم يكن له عذبه الله تبارك وتعالى في قبره على هذه السيئة، وعذبه في المحشر وعذبه في النار قد يكون، ولكن بعد ذلك يخرج هؤلاء أهل المعاصي من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن هو الكفر، فالله لا يكره يشرك به ويكره ما دون ذلك لمن يشاء. أما عصاة المؤمنين فإنهم كلهم في نهاية المطاف تخلين جد. لكن المعتزلة يقول لا، عصاة المؤمنين هذول كل ما ارتكب معصية كبيرة كفر خرج من الإيمان، وبالتالي يدخل إذا دخل جهنم خلاص يدخلها دخول الكفار ولا يخرج منها. هذه كلام الخوارج طبعا هو الكفر، والمعتزلة قالوا لا يخرج من الإيمان وما يدخل في الكفر، لكن يبقى بين في منزلة بين المنزلتين، لكنه خلص النار كذلك. إذا مات فهو مخلد في النار، كله متفق على تقليده في النار لهم الخوارج المعتزلة. نعم. وهذا الذي استغلوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي. نعم، مصنف أن هذا من أكبر الكبائر ويعني وأكبر يعني النقص. نعم. وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت فيه نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدر فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار. نعم. إن لم يتوبوا. نعم. وهذا لازم لهم على مذهبهم هذا. نعم. وقد خالفوا ما تواترت فيه أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدر. نعم، لأن هذا على الأقل إنكارهم الأحاديث، إنكارهم الآيات. وبالتالي قد حكم من أخذ بالخلود في النار، فإنهم يقولون بتخليد أصحاب المعاصي، هذا أكبر معصية يرتكبها هو تكليد الخلود. نعم. وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين في النار. نعم. قال المصنف رحمه الله في مسائل الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر. أول مسألة أن الإيمان يعني بالقدر فرض على كل مؤمن أن يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. نعم. الثانية بيان كيفية الإيمان. بيان كيفية الإيمان يعني كيفية إيمانه، يعني أعتقد بأن يعني أن الله تبارك وتعالى قد كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم، ثم هناك تدرج في هذا بعد ذلك، منها أنه قد جاء الحديث أن الشخص تكتب يعني أعماله عند نفخ الروح فيه، تمر عن نصف 40 يوما أتاها ملك فقال لله تبارك وتعالى، فقال يا ربي ما عمله ما أجله، ذكر لهم أنثى شقي مسعد، أربع كلمات تزن هذه تحسن في عند نفخ الروح، فيكتب عمله كله ويكتب عمره حينتهي إليه، وكذلك يكتب رزقه، فرزقه وأجله وعمره ذكر وأنثى، بعدين في النهاية شقي شقي وسعيد، فهذا يكتب الكتاب. ثم الكتابة الثالثة هي الكتابة التفصيلية، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كتابة الملائكة يكتبون كل ويسجلون كل ما يعمل، وهذا كل ما يعمله هو في النهاية يجي مطابق لما في اللوح المحفوظ، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعندنا أم الكتاب، فأم الكتاب لا تستغيث، ويمحو ما يشاء ويثبت من إذا عمل معصية وكتبت عليه معصية ثم تاب منها، الله يأمر الملائكة أن يمحوها من سجله رحمة سبحانه وتعالى. نعم. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. نعم، إحباط عمل من لم يؤمن به، خلف عمله يعني لم يخلق الله تبارك وتعالى. نعم. الرابعة إخبار أن أحد لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. نعم. الخامسة ذكر أول ما خلق الله. أول ما خلق الله. الثالثة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. يعني القلم جرى بالمقادير بكل ما سيكون من الخلق إلى قيام الساعة. نعم. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. نعم. يعني براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، وجاء براءة هذا البراءة هنا جاءت من كلام عبد الله بن عمر أخبرهم أني منهم بريء وأن الله لا يقبل من أحدهم يعني صرفا ولا عدلا، أو قال لو أنفق مثل أحد ذهبا حكم من القدر خيره وشره من الله تعالى. ابن عمر على كل حال عندما يبرأ من هذا عندما يبرأ من الكفار، ولا بد أن يكون هذا أيضا يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثامنة، عادة السلفي في إدارة الشبهة بسؤال العلماء. نعم، يعني هذا لما هذا عبد الله بن عمر وصاحبه لما صارت عندهم الشبهة هذه في العراق أتوا قال لعل الله نهيئ لنا شخص نسأل عنه، فجاءوا من الحج وبعدين هيئ لهم الله ابن عمر فسألوه. نعم. التاسعة، أن العلماء أجابوه بما يزيد شبهته. نعم. وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. نعم، الذي يزيد الشبهة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.